أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع والسبعون من شرح كتاب عدة السالك وعدة النافق للإمام ابن المسيب رحمه الله تعالى. وما زلنا في الباب المتعلق بأحكام النجاسات، وكنا وصلنا لختام الكلام عن هذا الباب المهم. وفي الدرس السابق كنا تكلمنا عما يتعلق بالنجاسة المتوسطة، وذكرنا فيه أن النجاسة المتوسطة هي النجاسة التي ليست ببول لصبي لم يأكل غير اللبن وهو دون الحولين، وليست كذلك بنجاسة كلب ولا خنزير ولا فرع أحدهم. فسائر النجاسات من جملة النجاسات المتوسطة. وقلنا إن هذه النجاسة سميت بالنجاسة المتوسطة لأن الشرع توسط في تقييمها، فليس تلك النجاسة المغلظة يجب أن تغسل سبع مرات إحداهن بتراب، وليس هي كذلك في النجاسة المخففة التي يكفى أو يكتفى فيها برش محل بالماء مع الغمر والتعميم، بل الشرع توقف في حكم هذه النجاسة فأوجب تعميم وغمر المحل بالماء مع وجود السيلان. وقلنا المراد بالسيلان يعني الترطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه بالنسبة للنجاسة المتوسطة. كل النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهي النجاسة المتوسطة 1100، والقسم الثاني هي النجاسة المتوسطة العينية. فالنجاسة المتوسطة الحكمية يعني هي نجاسة لا لون لها ولا طعم لها ولا ريح لها، ومع ذلك حكمنا بنجاسة هذا المحل كبول مثلا قد جف، بول مثلا على ثوب لكنه جف من أثر الشمس أو الهواء فلم نجد له ريحا ولا طعما ولم نجد له كذلك لونا، فهل نحن بطهارة هذا المحل لجفاف هذه النجاسة؟ الجواب لا، المحل ما زال متنجسا. كيف يطهر هذه النجاسة الحكمية؟ يطهر هذه النجاسة الحكمية بجريان الماء على هذا المحل، ولا يشترط كما بينا العصر، ولا يشترط العصر. فمتى جرى الماء على هذا المحل صار رابدا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال كفى دل الماء عليه. فلو كانت النجاسة يعني تدرج بإحدى الحوادث، يعني لها لون أو لها ريح أو طعم أو لها هذه الأوصاف كلها، وهنا يجب علينا حينئذ أن نغسل هذا المحل بالإيه؟ نغسله بالماء ويتعين الماء ولا يبذل غير الماء في تطهير النجاسات. فيجب أن نغسل هذا المحل بالماء، وإذا طهر المحل بالغسلة الأولى فيستحب حينئذ زيادة غسلة ثانية وثالثة بالإيثار، وإلا فإن غسلناه مرة فلم يطهر المحل ولم تزل الأوصاف حينئذ لا بد أن فيه غسلة ثانية، فإن لم تزل الأوصاف فلا بد أن نزيد غسلة ثانية ثالثة ونستعين بنحو صابون كما بينا. فإن غسلنا غسلة ثالثة ومع ذلك الأوصاف باقية كما هي في حالة تعصب، فعرفنا كيف نفعل في حالة التعصب، وقلنا حينئذ ننظر إلى الوصف الباقي هل هو لون فقط أو هو ريح فقط أو هو طعم فقط، وحينئذ يترتب عليه الأحكام التي ذكرناها في الدرس السابق. فإن تعذر إزالة أوصاف النجاسة بحيث قال أهل الخبرة إن هذه الأوصاف لا تزال إلا بالقطع، فحينئذ تكون هذه الحالة تعذر ويعفى عن هذه النجاسة، وبالتالي تصح الصلاة بهذا الثوب مثلا، لكن لو تمكن فيما بعد من إزالتها وجب عليه إزالة. هذا الاختصار الشديد ما ذكرناه في الدرس السابق. طيب، وبعد كده كنا ذكرنا مسألة، وهو أن يشترط ورود الماء على المحل ولا يشترط العصر، بل يندب ذلك على الأصح. فهذا بالنسبة إذا كان الماء قليلا، يشترط أن يصب الماء على موضع النجاسة. طب لو كان العصر وضعنا النجاسة والشيء المتنجس هذا في الماء القليل، هل يظهر هذا الشيء المتنجس؟ لو كان مثلا ثوب، عندنا ثوب متنجس ووضعناه في ماء قليل ثم أخرجناه مرة أخرى، هل يظهر هذا الثوب؟ قلنا لا يظهر هذا الثوب، يظل الثوب كما هو متنجسا مع تنجس هذا الماء القليل الذي وضعنا فيه هذا الثوب. طيب، ما المخرج؟ المخرج حينئذ أن نصب هذا الماء، المخرج حينئذ أن نصب هذا الماء القليل وعلى موضع النجاسة حتى طيب، نقول هنا لو كان الماء القليل، لو كان معي ماء قليل وأردت أن أستعمله في طهارة ثوب مثلا، وأردت أن أستعمله في طهارة ثوب، فلا بد أن أصب هذا الماء القليل، لابد أن أضع الماء القليل على الثوب المتنجس وليس العكس، وليس العكس. ولهذا قال ويشترط ورود الماء، يعني الماء القليل، على المحل لا العصر، يعني لا يشترط العصر، بل هذا مستحب وليس بشرط على الأصح. قال ويندم بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة، وهذا للإثارة، وهذا للإثارة. طيب، كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى ويكفي في أرض نجسة بزائد المكاثرة بالماء ولا يشترط وجوبه، ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تغسل. طيب، الآن الشيخ ابن النقيب رحمه الله تعالى بيتكلم عما لو كانت النجاسة مائعة في أرض، في أرض رطبة مثلا، وهذه الأرض طب ماذا أفعل؟ طيب، صوت كده واضح؟ السلام عليكم، واضح صوت كده؟ طيب، فبيقول ويكفى ويكفي في أرض نجسة بزائد المكاثرة بالماء ولا يشترط نضوبه. الآن الشيخ ابن النقيب رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة، وهي لو كانت النجاسة زائدة وهذه النجاسة موجودة على الأرض، كيف نطهر هذه النجاسة؟ مثال ذلك بول، وهذا البول موجود على الأرض مثلا، أو مثلا على سجاد أو على وسادة أو نحو ذلك. إذا يقول ويكفي في أرض نجسة بزائد المكاثرة بالماء. لو عندي الآن نجاسة زائدة، والنجاسة زائدة زي البول، زي الخمر، زي القيء ونحو ذلك، وهذه النجاسة الزائدة موجودة على أرض، كيف نطهر هذه الأرض؟ يقول يكفي في هذه الحالة المكاثرة بالماء، يكفي في هذه الحالة المكاثرة بالماء. ما معنى المكاثرة بالماء؟ يعني يكفي أن نعم هذا المكان ونغمره بالماء، ولا يشترط في طهارة هذه الأرض الجفاف، وذلك لحديث الأعرابي الذي بال في ناحية الناس، والبول هذه نجاسة مائعة ولا نجاسة جميلة؟ هذه نجاسة مائعة. لما بال هذا الأعرابي قال النبي عليه الصلاة والسلام أليق عليه ذنوبا من ماء، فكان طهارة هذه الأرض من أثر هذا البول أو من هذا البول هو المكاثرة. فإذا لو كانت النجاسة موجودة نجاسة مائعة، نجاسة زائمة موجودة في أرض، فتطهير هذه الأرض من خلال المكاثرة وتعميم المحل بالماء كما في حديث الأعرابي. طيب قال رحمه الله تعالى: ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى توقف. ذكرنا قبل ذلك أن النجاسة لابد في تطهيرها من ماء مطلق، لابد في طهارة النجاسة من ماء مطلق، فلو طهرت هذه النجاسة أو زالت هذه النجاسة بغير ذلك فلا يمكن أن نحكم بطهارة المحل. ومثل له رحمه الله تعالى هنا بذهاب أثر النجاسة بشمس، لو جاءت النجاسة على موضع ما على محل ما فتسلطت عليه الشمس حتى ذهب أثر النجاسة، هل نحكم بطهارة هذا المحل لأن أثر النجاسة قد ذهب؟ الجواب لا، لا يمكن، لابد من استعمال الماء للحكم على طهارة هذا المحل. وكذلك لو طهر أو زالت هذه النجاسة بريح بهواء أو بالبخار أو نحو ذلك لابد من استعمال الماء حتى نحكم بطهارة هذا المحل. وطبعا خلافا للحنفية، وهذا خلافا للحنفية، فتكلمنا في أول برضو نذكر بما ذكرناه في أول كتاب الطهارة أن إزالة النجاسة ورفع الحدث لا يكون إلا لماء مطلق، رفع الحدث وإزالة النجس لا يكون إلا لماء مطلق. فعلى ذلك لو زالت أوصاف النجاسة بغير الماء المطلق فلا يمكن أن نحكم بطهارة المحل، فالواجب هنا هو استعمال الماء المطلق. قال: لو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى توصل. أن استعمال الماء المطلق شرط في الطهارة، شرط في الطهارة. وطبعا احنا مقصود كما ذكرنا قبل ذلك أن مراد الغسل هنا هو التعميم وغمر المحل بالماء. طيب هل يمكن مثلا وقع في النجاسة في مائع غير الماء، هل يمكن أن نطهر هذا الماء لو سقطت النجاسة في خل أو في لبن ونحو ذلك؟ هل يمكن أن نطهر هذا اللبن بأي طريقة من الطرق؟ كذلك الخل لو سقطت فيه نجاسة هل يمكن أن يطهر هذا الخل بأي طريقة من الطرق؟ حين ابن النصيب يقول: وكل مائع غير الماء كخل ولبن إذا تنجس قال لا يمكن تطهيره، لا يمكن تطهيره أبدا، بخلاف الماء، الماء فقط هو الذي يمكن تطهيره. إذا كان الماء قليلا وسقطت فيه نجاسة قلنا هنا الماء يكون نجسا، هل هناك سبيل لتطهير هذا الماء القليل إذا تنجس؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ من خلال المكافرة، يعني نضع ماء على هذا الماء القليل حتى يبلغ قلتيه، فإذا وجدنا أن التغير قد زال حكمنا على هذا الماء بأنه صار طهورا، وأما إذا بقي فيه التغير كما هو فالنجاسة كما هي، وبالتالي يبقى هذا الماء نجسا، يبقى هذا الماء نجسا. أما أي مائع غير الماء فلا يمكن أبدا أن يطهر إذا وقع فيه نجاسة، حتى لو كان هذا المائع قلتين أو أكثر، حتى لو كان 10 قلال، حتى لو كان 10 قلال فلا يمكن في حال من الأحوال أن يطهر، ولا سبيل إلى طهارة هذا الماء. هذا الماء زي قلنا خل لبن زيت إلى آخر، متى وقع فيه نجاسة أو لاقى نجاسة فإنه يكون نجسا ولا يمكن تطهيره كما قال ابن النقيب رحمه الله تعالى. طيب هذا في حالة الماء إذا سقط فيه نجاسة، طبعا ما يغير الماء. طيب لو كان جامدا، لو كان جامدا زي مثلا السم، سم لاقى نجاسة أو سقط فيه نجاسة، هل يمكن تطهير هذا السم الجامد إذا سقط فيه نجاسة؟ الجواب قال رحمه الله تعالى: فإن كان جامدا، يعني كان المتنجس هذا جامدا كالسمن الجامد، قال ألقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. من السبيل إلى تطهير هذا الجامد إذا سقطت فيه نجاسة أن نلقي المحل المتنجس فقط. نلقي المحل المتنجس فقط. طب والباقي؟ والباقي يكون طاهرا. طيب لكن هنا السؤال الآن، ما المراد بالجامد؟ النبي يقول فإن كان جامدا. هل المراد بالجامد هنا يعني الصلب؟ هل المراد بالجامد هنا يعني الصلب؟ ولا ابن النقيب يريد شيئا آخر؟ لا، المراد بالجامد هنا يعني الشيء الذي إذا أخذت منه قطعة لا يتراد الباقي عن قرب. الشيء الذي إذا أخذت منه قطعة لا يتراد الباقي فيملأ المحل عن قرب، فهذا هو ضابط الجامد بخلاف المائع. المائع لو أخذ منه شيئا إلا يحصل يتراد حتى يتراد الباقي حتى يملأ المحل، فهذا المائع. أما إذا أخذ منه ولم يتراد الباقي يملأ المحل عن قرب فهذا جامد. ومثل له ابن النقيب رحمه الله تعالى بالسمن. طيب السمن هذا أو الجامد هذا لو سقطت فيه نجاسة ما السبيل إلى تطهيره؟ سبيل إلى ذلك أن نأخذ هذا القدر المتنجس وهذه النجاسة وما حولها والباقي يكون طاهرا. ودليل ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة، والفأرة هنا ليست فأرة المثل تكلمنا عليها قبل كده، لكن الفأرة هنا الحيوان المعروف. سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تموت في السمن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان جامدا فألقوها وما حولها. إذا ألقوها يعني ألقوا النجاسة وألقوا ما حول هذه النجاسة. قال وإن كان قال وإن كان مائعا فلا تقربوا. لماذا قال إن كان مائعا فلا تقربوا؟ قال هنا خلاص إن هذا مائع لاقى نجاسة فتنجس، ولا سبيل إلى تطهيره. ولو كان هناك سبيل إلى تطهيره لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مال وتضييع المال حرام، تضييع المال حرام. فإذا لو كان جامدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فألقوها ومحوها، أن ألقوا النجاسة والموضع الذي تنجس وما حوله والباقي يكون طاهرا، والباقي يكون طاهرا. طيب إذا النقيب هنا أراد بالجامد يعني الشيء الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محله عن قرب، بخلاف الشيء الصلب. لم يرد هنا الشيء الصلب الذي لا يتراد لا عن قرب ولا عن بعد ولا أي شيء، إنما أراد هنا الشيء الجامد. طيب ثم تكلم رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسألة أخرى وهي مسألة ماء الغسال. هذا غير ماء على يخرج بالغرض. نعم هذا هو، لأن النجاسة افترضت به كله، بالتالي طبعا يلقى في حال إذا كان ماء. ممتاز. طيب ختم المصنف رحمه الله الشيخ ابن النقيب الكلام هنا وابن النجاسات عن ماء الغسالة. ماء الغسالة هو الماء المستعمل في إزالة النجاسة. إذا استعملنا ماء في إزالة النجاسة عن ثوب مثلا، هذا الماء المنتظر ما حكمه؟ هل يكون طاهرا ولا يبقى طهورا ولا هو صار نجسا؟ هنا الشيخ رحمه الله تعالى هيبدأ يتكلم عن حكم ماء الغسالة، الماء المستعمل في إزالة هذا النجاسة. فقال رحمه الله تعالى وما غسل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجس، وإلا يعني إن لم يتغير ولم يزد وزنه فلا، يعني فلا يجب. قال فإن بلغ قلتين فمطهر، وإلا يعني إن لم يبلغ قلتين فحكمه حكم المحل بعد الغسل. إن كان قد حكم بطهارته، يعني حكم لطهارة المحل بعد الغسل، فهذا الماء المنفصل عنه طاهر لأنه منفصل عن محل طاهر، وإلا يعني إن لم نحكم بطهارة المحل فنجس، يعني هذا الماء المنفصل يكون نجس. طيب الشيخ ابن القيم هنا رحمه الله تعالى أجمل الكلام جدا في مسألة الماء المنفصل. طيب إذا أردنا أن نفصل في ماء الغسالة فنقول ماء الغسالة هذا له أحوال. عرفنا طبعا الماء الغسالة هو الماء المستعمل في تطهير النجاسة، نقول كده هذا الماء المستعمل في تطهير النجاسة له أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا الماء قد انفصل عن المحل، أن ينفصل هذا الماء المستعمل في إزالة النجاسة عن المحل الذي يراد تطهيره، أو لا ينفصل عن المحل الذي يراد تطهيره. إذن استعملنا ماء مطلقا الآن عشان نطهر محلا متنجسا، فهذا الماء الذي استعملناه في طهارة هذا المحل إما أن ينفصل وإما يبقى كما هو يبقى على المحل، فإن لم ينفصل وبقي على المحل فهو طهور على الأرض، فهو طهور على الأرض. والبعض يعبر بتعبير آخر يقول لا نعطي له حكما حتى ينفصل حتى ينفصل، والأمر في ذلك سواء. فإذا لو استعملنا ماء لطهارة محل وبقي كما هو مترددا على هذا المحل ويأكل مثلا على عضو ما أو على ثوب أو نحو ذلك فلا نعطي له حكم حتى ينفصل. طيب إن انفصل هذا الماء عن المحل، إن انفصل هذا الماء عن المحل هنا فيه تفصيل. لو كان هذا الماء المنفصل كثيرا ووجدناه متغيرا بالنجاسة حكمنا هنا بنجاسة الماء المنفصل، وهنا نحكم بنجاسة الماء المنفصل. لماذا؟ لأنه تغير بالنجاسة حتى لو كان كثيرا. إذا هذا الماء المنفصل إن كان كثيرا وتغير فهو نجس. طيب إن كان كثيرا ولم يتغير، إن كان كثيرا ولم يتغير هو طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، مفهوم كده؟ طيب هذا في حال إذا كان الماء المنفصل كثيرا، فقلنا إن كان متغيرا بهذه النجاسة التي ورد عليها أكمل بنجاسته وإلا فهو طهور على الأرض. طيب الحالة الثانية وهو إذا كان الماء قليلا، الماء المستعمل في تطهير هذا المحل وانفصل عنه قليلا، فهنا لو كان هذا الماء القليل المنفصل هذا لم يتغير، هذا قليل الأول ولم يزد وزنه، ووجدنا أن المحل الطهر، فحينئذ نحكم على هذا الماء المنفصل بأنه طاهر وليس طهورا. ليه مش طهور؟ عشان تعمل في إزالة إيه؟ إزالة نجاسة، فهنا صار ماء مستعملا، والماء المستعمل زي ما قلنا في أول الكلام في أول كتاب الطهارة الماء المستعمل طاهر. فإذا لو هذا الماء القليل المنفصل عن المحل هذا وجدناه لم يتغير ولم يزد وزنه، وكذلك وجدنا أن المحل الطهور، فحينئذ نحكم على هذا الماء المنفصل بأنه طاهر. طيب لو تخلف شرط أو قيد من هذه القيود التي ذكرناها حينئذ نحكم على الماء بأنه نجس ونحكم على المحل بأنه ما زال نجسا. فوجدنا أن الماء القليل المنفصل عن هذا المحل متغيرا بالنجاسة، لأن قولا واحدا الماء يكون نجسا، ماء قليل ماء قليل أو ماء متغير بالنجاسة فهو نجس، أو وجدناه قد زاد وزنه. فلو زاد وزنه هذا دليل على ايه؟ قال هذا دلالة على أنه حمل النجاسة فزاد وزنه. فإذا نحكم أيضا على هذا الماء بأنه نجس، وكذلك المحل ما زال نجسا. أو وجدنا أن المحل هذا لم يبق ما زالت النجاسة فيه، طبعا على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، لأن النجاسة فيه وجدنا مثلا طعم النجاسة ما زال موجودا، مفهوم؟ أو وجدنا أن اللون والريح وهذه الأوصاف ما زالت موجودة، إذن المحل ما زال إيه؟ المحل هنا ما زال نجسا، الأوصاف ما زالت موجودة، طعم لون والريح ما زالت موجودة، إذن المحل ما زال نجسا، يبقى إذن هذا الماء المنفصل أيضا نجس. يبقى الآن الماء المستعمل في تطهير النجاسة عن المحل له أحوال، هنظر بقى ما ذكرناه الآن، إما أن ينفصل وإما أنه لا ينفصل. فإن لم ينفصل عن المحل فلا نحكم هنا بشيء، فإن انفصل ننظر، إن كان هذا الذي انفصل ماء كثير وتغير هو نجس، وإن لم يتغير فليس بنجس. أما إذا كان هذا الماء منفصل قليلا فهنا ننظر أيضا ونفصل في حكمه، إن كان هذا الماء القليل المنفصل لم يتغير ولم يزد وزنه وقد طهر المحل فهذا الماء طاهر وليس بطهور، مفهوم؟ وأما إن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة هو ماء نجس والمحل كذلك ما زال نجس، مفهوم كده؟ هذه خلاصة الكلام عن ماء الوضوء. طيب أنا أسألكم الآن، وهذا السؤال متعلق بما ذكرناه في هذا الدرس ومتعلق كذلك بما ذكرناه في الدرس السابق. الآن الغسالات اليدوية، الغسالات اليدوية معروف طبعا طرق الغسل من هذه الأجهزة، بيوضع الماء أولا في داخل الغسالة وبعدين يوضع الثوب أو الملابس، توضع الملابس بعد ذلك في هذا الماء. السؤال الآن، ما حكم هذا الماء الذي وضع فيه هذه النجاسة أو وضع فيه هذه الملابس المتنجسة؟ نبدأ أول حاجة نأخذ المسألة من أولها خالص. إحنا اتفقنا أن هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فرق كبير جدا. طيب الآن عندي ماء في هذه الغسالة مثلا، مفهوم؟ وألقيت في هذا الماء ملابس متنجسة، إذا هنا وردت النجاسة على الماء، هنا وردت النجاسة على الماء. طيب ننظر هنا، هل الماء الموجود هذا ماء قليل ولا ماء كثير؟ هذا أولا. الأمر الثاني، هل تغير بالنجاسة أو لم يتغير؟ طيب أول شيء، الماء الموجود في الغسالة هذا ماء كثير ولا ماء قليل؟ نسأل أولا، ما هو ضابط القليل والكثير؟ هل هو العصر ولا عندي ضابط شرعي في معرفة القليل والكثير؟ الضابط معرفة الماء القليل والكثير، هل عندي ضابط من الشرع ولا هذا أمر يرجع إلى العرف؟ طيب كثير لم يبلغ قلتين دون قلتين، يعني أفهم من ذلك من هذه الإجابات أن الضابط عندي ضابط شرعي وليس بعرف. طيب ما هو ضابط الشرع في معرفة الماء القليل والكثير؟ هو القلتان، فما بلغ قلتين فأكثر فهو ماء ممتاز أحسن. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل قبل، هذا هو ممتاز. فإذا بلغ الماء قلتين فأكثر فهو ماء كثير، وإذا كان أقل من ذلك فهو ماء قليل. طيب القلتان ما قدر القلتين؟ قدر القلتين تقريبا حوالي كما قدره بعض المعاصرين حوالي 190 لتر. هذا هو ضابط القلتين تقريبا 190 لتر، وبعضهم قال 100 لترا تقريبا. هذا هو الماء الايه؟ هذا ماء كثير. اقل من ذلك هو ماء قليل. طيب الماء الموجود في الغساله اليدويه هل يبلغ نصف هذه، نصف هذا المقدار؟ طب ربع هذا المقدار؟ اذا هو ماء قليل بلا شك. اذا الماء الموجود هنا ماء قليل بلا شك، وبالتالي لو القيت فيه الملابس المتنجسه تنجس هذا الماء، تنجس هذا الماء، وبالتالي هذه الملابس كذلك ملابس متنجسه. حتى لو وضعت فيها منظفات يعني الى ان تبلغ السماء ما زالت متنجسه. طيب ما السبيل الى تطهير هذه الملابس؟ السبيل الى ذلك ان تخرج هذه الملابس بعد ذلك، وبعدين لابد من صب الماء عليها، لابد من صب الماء عليها. ما ينفعش اخذ الملابس واحطها في مثلا في شيء اخر، في اناء اخر كبير، وبعدين ان اعطي الماء، لا يمكن ان يطهر هنا ايضا فيتنجس هذا الماء وتبقى الملابس كما هي متنجسه. فالسبيل الوحيد الى التطهير هو ان يصب عليها ايه؟ يصب عليها الماء. اذا صرفنا الماء على هذه الملابس حينئذ تطهر، حينئذ تطهر. اما غير ذلك فلا سبيل الى التطهير، سيبقى الماء نجسا وتبقى هذه الملابس متنجسه. حتى لو صرفنا هذه الملابس وجففناها بعد ذلك، نتفانى في هذا الدرس ان النجاسه لا يمكن ان تطهر من ايه؟ هذه الشمس، ولا بالجفاف، ولا بالبخار، ولا بالهواء، حتى لابد من استعمال الماء في التطهير. طيب الغسالة الاوتوماتيك ما الحكم هنا؟ هل الامر مختلف ولا نفس الحكم؟ هل الامر هنا في الغسالة بقى اللي هي الاوتوماتيك هذه، هل الامر مختلف ولا نفس الحكم؟ لا، هذه هي ان الامر هذا مختلف تماما، الأمر مختلف تماما. ليه؟ أول شيء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء احنا بنضع الملابس أولا ولا بتملأ بالماء أولا؟ بنضع الملابس أولا. طيب هنا عندي الماء وارد وليس موردا. الحالة الأولى كان الماء مورود، الماء كان مورود وبعدين حصل ألقيت فيه ملابس متنجسة فتنجس بمجرد ملاقات الايه؟ النجاسة. لكن هنا الأمر مختلف، هنا عندي الملابس موجودة والماء، وبعدين يصب على هذه الملابس ماء حتى لو كان ماء قليلا، يصب عليها ماء حتى لو كان هذا الماء قليلا. طيب هنا فيطهر هذه الملابس بورود الماء عليها. طيب افترضنا ان هذا الماء يتجمع، مش بينفصل، لا ده الماء هنا يتجمع، هذا هو الحفر. لو كان ينفصل مباشره يبقى هنا لا اشكال مطلقا، لا اشكال مطلقا، الملابس ستطهر مجرد ورود الماء عليها، طبعا بشرط مهم وهو مع زوال الاوساط، اوساط النجاسه. لكن الحاصل ان أننا إذا نظرنا سنجد أن الماء يتجمع ولا ينفرد، تملأ يملأ هذا المكان بالماء حتى تغمر فيه الملابس، وبعدين بتأخذ هذه الغسالة في الدوران، مفهوم؟ طيب هنا ما زال الإشكال موجود، يبقى إذا النجاسة ما زالت موجودة، وهذا الماء وإن كان واردا إلا أنه برضو متنجس. متنجس هذا أو أنه تجمع وهو قليل وموجود أشواج متنجسة فستنجس هو الآخر، بخلاف ما لو صرف مباشرة. لكن هنا هل هنا في هذا في هذه المسألة مخرج؟ هنا في مخرج، ما هو المخرج؟ ما يحصل بعد ذلك من نزول ماء مرة أخرى من أجل الشطر، فهذا الماء يطهر هذه الملابس، فحينئذ لا إشكال، فحينئذ لا إشكال. إذن الإشكال عندي فيه، الإشكال عندي في الحالة الأولى في الغسالات اليدوية، فطبقنا فيها ما ذكرناه في الأحكام في هذا الباب، سنعرف لماذا قلنا بأن هذه الملابس لا بد أن تغسل مرة أخرى بعد أن نخرجها من الغسالة وما جاء. نعم، وهذا الماء يتبدل، هذا هو أحسن، هذا الماء يتبدل وطبعا بماء طهور، فيرد هذا الماء الطهور على الملابس المتنجسة فيطهرها فيطهرها. طيب، بهذا نكون وصلنا لختام الكلام عن باب النجاسات، وفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الكتاب الأول من المسائل أو أبواب العبادات، هو كتاب الطهارة. كتاب الطهارة يعتبر من أطول أبواب الفقه على الإطلاق، بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من هذا الكتاب المهم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى من الدرس القادم سنشرع في كتاب الكلام عن كتاب الصوم، كتاب الصوم من عمدة الثالث، ونرجئ الكلام عن كتاب الصلاة بعد الفراغ من كتاب الصوم، حتى يعني نتعرف عن الأحكام المتعلقة بصوم رمضان وما يتعلق بشروط الوجوب والصحة والأعذار التي يجوز فيها ترك الصوم وما لا يجوز معه ترك الصوم إلى آخر هذه التفاصيل، إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها فيما يأتي في الدرس القادم. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، أن يتقبله منا يوم لقاه، ونسأله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه جادا إلى حق المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل شيء كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وينفعني بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والبراء. إليكم متأخرا النهارده برحمة الحمد لله رب العالمين. إذن وإياكم الشيخ محمد بارك الله فيك، وإياكم أبا عبد الله، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. لو حد عنده سؤال فيما ذكرنا فلا يتفضل.